لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخطاب بصيغة مخاطبة الذكور في أغلب المواضع، فالأصل في هذا الخطاب أن يكون متوجها للذكور الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينظر هل هذا الخطاب يشمل من أتى بعدهم من العصور التالية، وهل يشمل النساء، وهل يشمل العبيد. هذه مسائل تتعلق بأصل الخطاب. فقوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، هذا أمر خوطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، فالأصل أنه شامل لهم جميعا. يخرج من ذلك العبيد لنصوص أخرى، لأن العبد تحت إمرة سيده منفعته له، فلا يجب القتال على العبد. والمرأة لا تدخل في الخطاب، لأن الخطاب كما قلنا يخاطب الذكور فقط. ثم هذا الخطاب يشمل من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن يخاطبهم، باعتبار قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدلل على شمول الخطاب للأمم التالية لأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم هذا الخطاب جاء بصيغة الأمر، وصيغة الأمر أصلا تقتضي الوجوب، إلا إذا جاء ما يدلل على صرف هذا اللفظ عن أصله إلى الندب أو الاستحباب. إذن الأصل في هذه الآية بمجرد قوله تعالى انفروا، فرضية العين على كل مسلم ذكر. ثم جاء قوله تعالى خفافا وثقالا ليؤكد ذلك، فالمراد أن الجميع ينفر في سبيل الله سواء كان خفيفا أم ثقيلا، والمراد بالخفة والثقل هنا القدرة التامة وعدم الارتباط بالمشاغل ونحو ذلك، ويدخل فيه بعض أنواع المرض والشيخوخة والكبر. ولأجل هذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرج وهو مسن، فيعاتب في ذلك فيقول هذه الآية ما عذرت أحدا، هذه الآية ما عذرت أحدا. ثم الأمر هنا في قوله انفروا خفافا وثقالا هو كقوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكقوله اتقوا الله حق تقاته، ونحو ذلك من الأوامر. إذن فالأصل في الأمر بالنفير إنما هو فرضية العين، ليس في ذلك إشكال من الناحية الأصولية، وإنما الخلاف حدث بعد ذلك عن أهل العلم لنصوص أخرى دللت على أنه لا يمكن أن ينفر كل المسلمين، كقوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فهذه الآية تدلل على أنه لا يمكن أن يخرج كل المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله. إذن ما هو التوجيه؟ التوجيه أن الجهاد فرض على كل مسلم عاقل قادر ذكر حر، ولكن لا يكون ذلك في نفس الوقت، فلا يخرج كل المسلمين إلى القتال، وإنما يحصل بينهم أداء هذا الفرض بالتناوب. فقد كان الأمراء والخلفاء يخرجون المجاهدين في سبيل الله بالتناوب، لا يعرف أن المسلم يجلس في بيته ولا يقاتل في سبيل الله. لا يمكن أن يعيش المسلم حياته كلها ولا يجب عليه أن يقاتل في سبيل الله، لأن هناك جيش نظامي يقاتل. هذا لم يكن في عهد القرون المفضلة، وإنما كان كما قلت يسجل ديوان الجند، فيخرج بعض الناس في وقت ويرجعون، ثم يخلفهم آخرون، وهكذا حتى يجاهد الجميع في سبيل الله فيقومون بالفرض الذي افترضه الله عز وجل عليهم. إذن الجهاد فرض كفاية، بمعنى أنه فرض على الجميع، فإذا قام به البعض سقط الإثم عنهم جميعا، وإن لم يقم به هذا البعض لحق الإثم كل الجميع. ولكن لا يعني هذا أن يخرج أناس معينون ويبقى الآخرون ينتظرون بلا قتال، وإنما يأتيهم الدور بطريقة دورية. فكان هناك من يخرج في الصيف وهناك من يخرج في الشتاء، وهو ما يسمى بالصوائف والشواتي في عهد الخلفاء ومن تبع منهجهم. ثم الآية تتحدث عن الجهاد الذي هو جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع فقد تكلمنا عنه كثيرا، وقلنا إن هذا يلزم كل مسلم يقدر على دفع الكفار، يدخل في ذلك الشيخ الكبير والمرأة والعبد، حتى الصغير إن استطاع فإنه يدفع بقدر استطاعته، وإن لم يكن مخاطبا ويجب عليه ذلك. فحديثنا عن النفير الذي هو طلب العدو، وأهل العلم يقولون بفرضية الجهاد على الأعيان في حالات معينة، منها جهاد الدفع الذي ذكرناه، ومنها أن يعين الإمام أشخاصا بأعينهم ليخرجوا، أو يأمر الجميع بالخروج في محلة معينة أو بلدة معينة. فهذه من الأمور التي يجب فيها الجهاد على الأعيان. أيضا إذا أسر جماعة من المسلمين واحتيج إلى تخليصهم فإنه يجب على الأعيان حتى يتم تخليص الأسرى الذين أسروا من المسلمين. أيضا إذا كان الشخص يحتاج إليه لعينه، كأن يكون هو الوحيد صاحب الخبرة في أمر ما من أمور القتال، فإنه يتعين عليه أن يخرج ولا يؤدي عنه غيره، لأنه لا يقوم مقامه. كذلك إذا كان المسلم في الصف وقت القتال فإنه يجب عليه الجهاد، ولا يجوز له أن يترك الصف ويذهب ويقول إن الجهاد فرض كفاية. وذلك لأننا بينا ما معنى فرض الكفاية في الجهاد بالبيان الذي ذكرناه أولا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا يقول في الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهذه الآيات كما هو معلوم تتعلق بغزوة تبوك، أو نزلت هذه الآيات في غزوة تبوك، ولأجل هذا جاءت الآيات بعدها. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. وهذا تعريض بالمنافقين، لو كان الذي دعوا إليه أمرا من أمور الدنيا وعرضها الزائل، أو كان سفرا قريبا لا مشقة فيه ولا تعب، لاتبعوك، وذلك رغبة في تحصيل المغنم. ثم قال: ولكن بعدت عليهم الشقة، وهي مشقة السفر البعيد، لأن تبوك كانت غزوة ذات مشقة شديدة. ولأجل هذا عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إليها بيّن لهم الوجهة، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يبين إلى أي جهة سوف يتجه، وذلك من الحنكة السياسية، فإن من خديعة الحرب ألا يعلم القائد أو الذي يجاهد إلى أي جهة سوف يتجه حتى يفاجئ عدوه، لأنه لو أعلم ربما خرجت المعلومات إلى عدوه وضاعت فرصة المباغتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة ورى بغيرها، ولكنه في غزوة تبوك أخبرهم للمشقة التي في هذه الغزوة وبعد السفر، إلى آخر الآيات التي تذكر أحوال المنافقين. وكما تعلمون هذه الآيات من سورة التوبة، وكانت تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. ثم هناك الآية الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وفيها العتاب للمؤمنين، فيقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا من الأدلة على فرضية العين التي ذكرتها، وهذا القول الذي بينته يجمع بين النصوص جميعها، وهو الذي ذهب إليه أهل العلم على التحقيق. وإن كان حصل خلاف بينهم هل الجهاد كان فرض عين على المهاجرين أم على الأنصار أم عليهما جميعا، والقول الفصل هو ما ذكرته الآن، فرض عين بمعنى تعاقب المسلمين على أدائه، ثم إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ثم يقول هنا الإمام البخاري: يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين. وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات أي سرايا متفرقين، والثبات جمع ثبه أي مجموعة. فكانت النفرة أحيانا تكون على هيئة سرايا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه، وأحيانا يكون النفير للجميع كما كان في غزوة تبوك، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير العام، فكان من تخلف آثما بتخلفه. ثم ذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فهذا الحديث تكلمنا عنه قبل ذلك، والمراد بلا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، فقد انقطعت الهجرة من مكة لأنها أصبحت دار إسلام، ولا هجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام واجبة، وإنما الهجرة تجب من دار الكفر إلى دار الإسلام. ولكن جهاد ونية، أي ولكن بقي الجهاد والنية الصالحة في الجهاد وفي غيره. والشاهد في هذا الحديث قوله: وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا نوع من أنواع الجهاد الذي هو فرض على الأعيان، وهو حال استنفار الإمام للمسلمين. وإذا استنفرتم فانفروا، أي في حال النفير العام يجب على كل من استنفره الإمام، والله تعالى أعلم. ثم أهل العلم يقولون بأن الجهاد الذي هو جهاد الطلب لا بد من فعله، ولا يسقط عن المسلمين بهذه الصورة المفجعة التي حصلت في الأزمان المتأخرة. فإنهم يقولون إنه يجب مرتين في السنة، كما قلت الصوائف والشواتي باعتبار فعل السلف. ومنهم من قال تجزئ مرة واحدة في السنة لأنه يعتبر بدلا عن الجزية، ومنهم من قال يجب كلما دعت الحاجة. والمقصود أنه لا بد من الجهاد الذي هو جهاد الطلب حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم أو مسالم. وهذا لا شك أنه واجب على ولاة الأمر، فإنه لا يمكن أن يؤدى جهاد الطلب باجتهاد فردي من المسلم، وإنما هذه مسؤولية ولاة الأمر يسألون عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. فلا بد من إخراج السرايا والبعوث للجهاد في سبيل الله ورفع راية لا إله إلا الله. وقد تكلمنا في ذلك وقلنا إنه لا اعتبار لهذه المواثيق التي يتوافق عليها الدول التي تخالف هذا الأصل العظيم من أصول الدين، فإنه لا يعرف في الإسلام استحقاق لكافر على أرضه، وإنما يجب على الجميع أن يدخلوا في دين الله عز وجل أو يكونوا على دينهم صاغرين معاهدين. وتركنا للجهاد هو الذي أدى بنا إلى هذا الذل الذي نعيشه هذه الأيام. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من ذلك، فقال: إذا رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا. فهذا هو الذي نعيشه الآن لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. وهذا يا إخواني كما قلت في جهاد الطلب، فكيف ونحن نعيش الآن جهاد الدفع الذي أصبح الأمر فيه من أغرب الأمور، وأصبحت الحال يرثى لها في بلاد الإسلام، وأصبح الناس يتداولون ويتناقشون، وبلاد الإسلام تنتهب وتنتهك. هذه مكتبة بغداد، المكتبة الوطنية التي تعج بأنفس المخطوطات وأفضل الكتب الإسلامية التي كنا نتمنى أن نراها بأعيننا، ويتجشم المسلم الصعاب حتى يتحصل على مخطوطة منها أو صورة منها، أصبحت نهبا وسلبا وحرقت كما حصل في أيام هولاكو والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وقعودنا وما نحن فيه من الضعف والخور، والله المستعان. وقول الله عز وجل في هذه الآية: اثاقلتم إلى الأرض، أصلها تثاقلتم. اثاقلتم أصلها تثاقلتم، والمراد الكسل والتهاون. وعبر بقوله إلى الأرض، مع أن كلمة تثاقل لا يأتي بعدها كلمة إلى، ولكنها عند أهل اللغة تعني تضمين الفعل معنى آخر يتعدى بإلى، يعني يأتي بعده إلى، كالركون والخلود. فالذين لم يخرجوا في سبيل الله فإنما أخلدوا إلى الراحة وإلى الدعة وإلى الكسل، فلذلك عبر عنهم بالتثاقل إلى الأرض. والتعبير بالأرض هنا دلالة على انحطاط المستوى وقلة الطموح عندهم، ثم يعاتبهم الله موبخا ويقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من هنا تعني بدل، فإن من تأتي بمعنى بدل، كما في قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. فهنا قوله لجعلنا منكم ملائكة معناها بدلا منكم أو بدلا عنكم، فكذلك قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا بدلا عن أجر الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها. وهذه الآية يا إخوان آية خطيرة جدا، فإن فيها أن هذا كأنه بدل، إما أن تجاهد في سبيل الله وإما أن ترضى بالحياة الدنيا وما فيها من الدعة والكسل، فالأمر بين حالين: آخرة بجهاد في سبيل الله، ودنيا بترك الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني لا يسوي شيئا. وقد ذكرنا أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان: وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله: السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص. هذا الباب يذكر فيه الإمام البخاري الأجر الذي يتحصل عليه من قتل في سبيل الله وإن كان قد قتل مسلما قبل ذلك في حال كفره، فيقول: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. فذكر فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. كيف؟ القاتل كما ذكر الله عز وجل مآله إلى جهنم وبئس المصير، والنصوص في وعيد القاتل نصوص كثيرة وشديدة، ولكن هنا الحديث يتكلم عن رجل أسلم بعد أن قتل، فهذا أمره يختلف عن المسلم الذي يعلم حدود الله عز وجل ثم بعد ذلك يقوم بالقتل. ومن قال بأن القاتل لا توبة له إنما عنى بذلك المسلم، كما كان يقول بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، نسبة الضحك إلى الله عز وجل صفة فعلية من صفات الله عز وجل، وهي تليق بجلاله ولا تشبه صفات المخلوقين، فليس ضحك الله عز وجل كضحك عباده، تعالى الله عن ذلك، فإن الله عز وجل ليس له سمي ولا يشابهه أحد. فمثل هذه الصفات التي يوصف بها الله عز وجل أهل السنة والجماعة يمرونها كما جاءت، ويعتقدون تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين مع معرفتهم للمعنى المراد، لأن هذه اللغة العربية خوطبوا بها ليفهموا. وهناك من حمل الضحك على إرادة الثواب، وهذا خلاف منهج أهل السنة، وإن كان الضحك لا شك أنه يؤدي إلى الثواب والرضا لأنه دليل عليه. فيقول يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يعني يقتله هذا الكافر فيستشهد هذا في سبيل الله، ويبقى الكافر على قيد الحياة فيرزقه الله عز وجل الإسلام فيتوب ويدخل في دين الله، ثم يكتب له القتال في سبيل الله فيستشهد، فكلاهما يأتي إلى ربه عز وجل شهيدا ونعم المجيء، فيغفر له ما قد سبق، وكلاهما في منزلة عالية عند الله عز وجل لأجل هذه الشهادة. ثم ذكر الحديث الآخر، والحديث الآخر ليس فيه أن يستشهد، وهذا دليل على أنه يغفر له ما قد حصل منه من قتل لأخيه بمجرد إسلامه، وإن كان لا يصل إلى منزلة الشهيد كما في الحديث الأول. والحديث فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ورفقته، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من غزوة خيبر وبعد أن فتحت، فقال له يا رسول الله أسهم لي، يعني يريد أن يسهم له من الغنيمة التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر. فقال بعض بني سعيد بن العاص، جاء في بعض الروايات أنه أبان بن سعيد بن العاص، فأبان رضي الله تعالى عنه كان جالسا في هذا الوقت الذي يطلب فيه أبو هريرة أن يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم غزوة خيبر. فقال أبان بن سعيد يا رسول الله لا تسهم له، يعني رأى أبان أنه لا يستحق أن يسهم له لأنه لم يحضر الوقعة. فقال أبو هريرة، وكان يعلم ما حصل من أبان بن سعيد، فإن أبان بن سعيد حدث منه يوم أحد أنه قتل رجلا من الصحابة يسمى النعمان بن قوقل، فعندما قال ذلك اغتاظ أبو هريرة عندما قال لا تسهم له، فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل، يعني أنت فعلت هذه الفعلة الشنعاء وقتلت رجلا في سبيل الله ثم تتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبان بن سعيد، يعني مستقلا بأبي هريرة لأنه جاء من قبيلة دوس، وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. والوبر دابة تشبه الفأر والأرنب، فيها شبه من الأرنب في بعض الأجزاء وفيها شبه من الفأر في بعض الأجزاء، وهو حيوان يؤكل مثل الأرنب، يعيش في الجبال وحجمه أصغر من حجم الأرنب وأكبر من حجم الفأر في العادة، فشبهه بالوبر الذي تدلى من جبل، بمعنى أنه لا قيمة له ولا مجال له في أن يتدخل، وهو قد قدم عليهم مؤخرا من هذه البوادي التي في دوس، فيقول: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. والضأن يقال هو الجبل، ويقال اسم جبل في قبيلة دوس، المقصود أنه استخف به وشبهه بهذه الدويبة الصغيرة. وكما تعلمون يذكر عن مسيلمة الكذاب أنه أراد أن يعارض سورة العصر، فكان يقول: يا وبر يا وبر، كلك أذنان وصدر، وسائرك حقر النقر، فيعني بذلك هذه الدابة. ثم قال له أبان بن سعيد: تنعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي؟ يقول له: إن الله عز وجل أكرم النعمان بن قوقل على يدي، حيث كنت سببا في أنه نال الشهادة، فقد أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، يعني لم يكتب الله عز وجل لي أن أقتل أنا بيده، فكنت أدخل النار، وأي هوان بعد دخول النار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من أبان فلم ينكر عليه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن السنة إما أن تكون قولية، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون إقرارية، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لكلام أبان أنه قد أكرم الله عز وجل النعمان بقتله على يد أبان، ثم أكرم الله عز وجل أبان أن نزهه أن يقتل على يد النعمان حتى يكتب الله له الإسلام فيتوب عليه من هذا القتل الذي فعله. ثم قال: فلا أدري أسهم له أم لا. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم له، واستدل بذلك على أن من أتى بعد الوقعة فإنه لا يسهم له، والله تعالى أعلم. قال البخاري: قال سفيان: وحدثنيه السعيدي عن جدي عن أبي هريرة. هذا عطف على الإسناد السابق، ذكر فيه سفيان إسنادا آخر له. ثم قال: قال أبو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص. هذا قول أبو عبد الله يعني البخاري رحمه الله، يبين من هو السعيدي. قال: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. هذا الباب يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله أن هناك من الصحابة من فضل الغزو على الصوم، مع أن الصوم كما تعلمون يقول فيه الله عز وجل كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر الصوم أجر عظيم، ومعلوم أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. ولا نريد هنا أن نطيل بذكر فضائل الصوم، ولكن الجهاد فضله هذا الصحابي الجليل وهو أبو طلحة على الصوم مع الأجر العظيم المعروف للصوم، لأن الجهاد أعلى منزلة من الصيام. فذكر هنا أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كان لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، ويعني بقوله لا يصوم أي لا يكثر الصوم، وليس المراد أنه لا يصوم إطلاقا، وإنما يصوم صياما يسيرا لا يكثر منه ليتقوى على الجهاد في سبيل الله، لأن الصوم يضعف المجاهد. والصائم الذي يصوم في الجهاد إذا كان يقدر على الجمع بين الصوم والجهاد، فإنه إذا صام يوما واحدا بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا كما ثبت هذا في الحديث. فأجر الصوم في سبيل الله أجر عظيم أيضا. والمقصود أنه كان لا يكثر الصوم كما كان يكثره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كبر في السن فلم يكن يخرج للغزو كما كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وقد دلت بعض الروايات على ما ذكرت، ففي بعضها أنه لا يكاد يصوم، قل ما يصوم، دلالة على أنه كان يصوم ولكن ليس صياما كثيرا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الصوم تعويضا لقلة الغزو الذي كان يخرج فيه، فكان لا يرى مفطرا إلا في الأيام التي حرم الله فيها الصيام، مثل أيام عيد الفطر وعيد الأضحى، ويدخل في الأضحى أيام التشريق 3. وليس هذا على إطلاقه، فقد ثبت أن أبا طلحة لم يصبر على ترك الغزو في سبيل الله على الرغم من كبر سنه، فإنه قد جاء في آخر عمره أنه خرج إلى القتال فقال لبنيه جهزوني، فقال له بنوه نحن نغزو عنك، فأبى وقال إن هذه الآية لم تعذر أحدا، استنفرنا الله شيوخا وشبابا، وقرأ انفروا خفافا وثقالا، فغزا في البحر فمات، فدفنوه بعد 7 أيام ولم يتغير منه شيء كرامة له لأنه من الشهداء. وقد ثبت أن كثيرا من الشهداء لا يتغير جسدهم بطول المدة، وهذه من الكرامات التي لم يجعلها الله عز وجل إلا للأنبياء، وبعض الشهداء كما دل على ذلك الواقع، وإن كان النص قد ورد في الأنبياء فقط، وهذا دليل على عظم منزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه بعد أن تمت الفتوح واستتب الأمر للمسلمين وقل الخروج للغزو اجتهد في الصوم لتعويض الأجر الذي فاته بالجهاد، لأن الذي يظهر من احتجاجه بهذه الآية أنه كان لا يرى لنفسه عذرا أن يتخلف عن غزو يخرج في سبيل الله. وكما قلت كان الأمر في الصدر الأول على التناوب، فما كان يخرج كل المسلمين في نفس الوقت، وإنما يخرجون على دفعات كما يأمر إمام المسلمين بذلك في هذا العهد. الذي لدي سؤال يتعلق بالمحاضرة يتفضل، وبالنسبة للدورة فإن شاء الله تعالى لا يجب فيها حفظ الأحاديث، وإنما استيعاب الأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد مما نذكره أثناء الشرح، يعني المراد الفهم فقط والحمد لله. هل الآية التي فيها قول الله عز وجل إذ ثاقلتم إلى الأرض منسوخة بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة؟ أقول هذا أجبنا عنه في بداية حديثنا اليوم. الآية لا تعتبر منسوخة، وإنما الجهاد على الكل بطريق التناوب، يعني لا يمكن أن ينفر الجميع في نفس الوقت، وإنما ينفر مجموعة ويبقى مجموعة، فإذا انتهوا يأتي الدور على المجموعة الأخرى إذا رجع هؤلاء، فليست الآية بمنسوخة على الأرجح، والله تعالى أعلم.